ومن ذلك حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: البس جديدة وعش حميدة ومت شهيدة. رجال الإسناد كلهم ثقات حفاظ، كلهم رجال الجماعة. عبد الرزاق ثقة ثابت من رجال الستة، معمر ثقة ثابت من رجال الجماعة، الزهري هو أحد الأئمة تدور عليهم الأسانيد ومن أكابر علماء المسلمين، سالم هو ابن عبد الله بن عمر إمام ثقة ثابت، ابن عمر الصحابي المشهور الذي ينظر الظاهر الأسانيد يقول ثقة عن ثقة ثقة عن ثقة، رجال ثقات وإسناد صحيح، وهذا عمل المتأخرين. هكذا يصححون الأخبار وهكذا يحكمون على الأحاديث، وهذا خبر منكر باتفاق الحفاظ، وهذا خبر منكر باتفاق الحفاظ، وهذا غلط، والحديث فيه غلط وفيه نكارة.